الشيخ هاشم وأن نستمتع بالنظر إليه. شياكة في الضيافة وحبها والجنتانة كمان والمرح والبسمة الحلوة ونور القرآن أيضا. نور القرآن هو الذي يبقي عليه هذا الجمال كله، وإنه أخ لنا وصديق لنا ومحب لجميع إخواننا وحكمة جميلة جامعة الدين. السلام عليكم. وعودتونا أن نستمتع بهذا الصوت، هذا الصوت النبي، هذا الصوت الذي إذا قرأ صاحبه كلام الله أكثر، وإذا جود بقراءته أطرب، وإذا قرأ وأتقن وارتفع صوته بالطرب، سيد إذا بالأرواح تستجيب لهذا كله فتتجاوب معه وتشرح في جو من الروحانية، روحانية القرآن وروحانية الصوت الجميل النبي وروحانية الموسيقى التي نظمها القرآن الكريم. فشكرا لأهل هذه الجمعية وشكرا للشيخ هاشم وإلى تلاوة القرآن من الشيخ هاشم محمد هيبة المقرئ بالإذاعة أنا قطعت القراءة لما قلت إيش أشي، والله العظيم صدقت وجهت عشان أحييك وأبعيك. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى ربك كيف مد ظل علو شاء Oh. أذا أذكر قرار What the hell?

لمن أراد أن ينظر وعباد الرحمن. Thank you. والذين إذا والذين لا يدعون مع الله إلا ما قرانا يقتلون النفس التي حرم الله ولا Lord. وَتَقُولُ اللَّهُ